بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، إليك في أبناك مني أعظم الأنباء، ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع أعضائي ملقا على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضعين تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائها. متوسدين من الصعيد صخورهم، متمهدين حرارة الرمضاء، مدثرين بكربلاء سلوب القناة، مزملين على الرباب دمايا. وما شابوا وكان خضابهم بدر من الأودى عجل الحناء. أشبالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا إلى الهيجاء إلى الحسناء. رتك ما يددني ولا ما حضر لي لا وجع حمل ولا ما يجاس خاب ترنم وما ما عالم وقت الشباب ومقطع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الغاية الرئيسية من الكون لا شك أنه الإنسان، فإن سألت ما هي الغاية من الإنسان، الغاية من الإنسان هو السير في طريق التكامل حتى لقاء الله عز وجل، حيث دار الخلود دار السعادة الأبدية. هذا السير نحو الله عز وجل اصطلح عليه في لسان الشرع باسم العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي عبارة عن تسمية السير نحو الله عز وجل. الإنسان في كل حركاته في كل تصرفاته مفروض أن يسير نحو الله عز وجل، حتى وهو يأكل ويشرب وينام يمكن من خلال هذه الممارسات أن يسير نحو الله عز وجل، إذا أكل بحق وشرب بحق وسكن بحق ونام بحق وتصرف بحق، وهكذا جميع ممارساته معاملات هذا الإنسان علاقات هذا الإنسان إذا بنيت على أساس من الشرع وكان المقصود بها السير نحو الله عز وجل، فالعملية عملية عبادة بالمفهوم الواسع. العبادة لا تقتصر على خصوص الصلاة والصوم، كما جاء في بعض الروايات أن العبادة 70 جزءا من أفضلها طلب الحلال الرزق الحلال. إذن العبادة لها مفهوم فقهي خاص، وهو العمل الذي تنوي به القربة إلى الله عز وجل، يتوقف على قصد القربة كالصلاة. فلو أن إنسانا صلى لغير الله عز وجل لا تسمى عبادة، لكن مر المقصود بالعبادة كل عمل طابق إرادة المولى عز وجل وكان مائلا رضاه تبارك وتعالى، يعبر عن ذلك العمل بأنه عبادة. ولذا الإنسان العامل الإنسان الكاسب الذي يكسب الرزق الحلال يعبر عنه بأنه عابد، باعتبار أنه طبق معاملاته عمله على رضا الله تبارك وتعالى. فالعبادة إذا لها مفهوم واسع، هذا المفهوم الواسع يستوعب كل تصرفات الإنسان. الإنسان خلق ليعبد في كل أعماله. لاحظ أن الهدية التي تهديها لأخيك المؤمن عبادة، النصيحة التي تنصح بها أخاك المؤمن عبادة، عمل الخير الذي تقوم به تقدم للإنسانية عبادة. العبادة ما تقتصر على خصوص الصلاة والصوم كما يظن البعض. كثير من الناس يتصور أن العبادة هي أن أضاعف من صلواتي وصيامي وتسبيحي وتلاوة القرآن الكريم، هذا عبادة، ولكن ليس العبادة كلها. العبادة أساسا هو تطبيق السلوك على طاعة الله تبارك وتعالى. جميل، هذا الهدف من وجود الإنسان. لأجل هذا الهدف الله عز وجل زود الإنسان بكل ما يحتاج إليه من أجل الوصول إلى هذا الهدف. الله تبارك وتعالى مكن الإنسان بما لم يمكن به غيره أبدا من سائر المخلوقات، وجعل هذا الإنسان إذا كان طائعا لله عز وجل أفضل حتى من الملائكة، رغم أن الملائكة ذو مقام عظيم، ولكن مع ذلك الإنسان إذا أطاع إذا امتثل إذا استقام فهو أفضل عند الله عز وجل من الملائكة. ولذا جاء في بعض الآثار أن الشاب التقي أفضل عند الله عز وجل من جبرائيل، والشاهد على ذلك أن الله تعالى أسجد ملائكته لآدم عليه السلام. السجود لا لخصوص شخص آدم سلام الله عليه، وإن كان آدم نبيا عظيما أبا البشر، ولكن هذا السجود لوحظ فيه عظمة الإنسان كإنسان. الإنسان بما هو إنسان بما هو محتفظ بإنسانيته، بما هو محتفظ بعقلانيته، بما هو محتفظ بربانيته. لأن الإنسانية بإثنتين، الأمر الأول عقلانية هذا الموجود وربانية هذا الموجود، فيه جانب عقلاني أن يتبع قواعد العقل، والثاني أن يتبع أوامر الرب تبارك وتعالى. كل إنسان تخلى عن عقلانيته انسلخ من إنسانيته، تخلى عن ربانيته انسلخ عن إنسانيته. الإنسانية تتقوم بهذين العنصرين، ولذا جاء الدين كعملية تكميلية لدور العقل. الله عز وجل أعطى الإنسان عقل، لكن العقل ما يدرك كل شيء، يبقى الإنسان بحاجة إلى مكمل، إلى متمم يسد ثغرات هذا الإنسان، وذلك عن طريق الوحي. الوحي وظيفته الرئيسية أن يكمل مسيرة هذا الإنسان، أن يكمل شخصية هذا الإنسان، ويوجد لهذا الإنسان حياته المعنوية التي بها يكون إنسانا. وإلا بدون الحياة المعنوية الإنسان الواقع يلحق حكم البهائم، المشر الدواب عند الله الصم البكم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الإنسان إنسانيته تتحقق بحياته المعنوية، ولذا القرآن الكريم يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب نحن أحياء، ولو كنا غير أحياء كيف خاطبنا؟ لا يصح خطاب الميت، لما خاطبنا حتما يفترض أننا أحياء. مع ذلك يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لابد المقصود حياة من نوع آخر غير الحياة المادية، يعني روح في جسد، هذه الكينونة المركبة، هذه يستوي فيها الإنسان مع الحيوان الأعجم مع البهائم، حكمه وحكم البهيمة في جهة الحياة المادية سواء، ما يختلف. الحيوان يأكل ويشرب وينام إلى آخره، يعني في حاجات المادية، في غرائز المادية الإنسان يستوي مع الحيوان مع البهيمة. إذن المائز هي الحياة المعنوية، والحياة المعنوية تتقوم بالعنصرين السابقين، عقلانيته أولا وربانيته ثانيا. العقل لا ينفك عن الدين أبدا، ما ممكن عقل يتم بدون دين، وما ممكن عقل دين يتم بدون عقل. أصلا العقل به عرف الدين، أنا كيف أعرف الله عز وجل؟ عن طريق العقل عرفت الله. لهذا نقطة الشروع هو العقل. لما أرجع إلى وجداني، أرجع إلى نفسي، أقول أنا موجود حتما لا بد لي من موجود، لأنه من فطريات الإنسان أن لكل معلول ممكن علة، تلك العلة يجب أن تكون كاملة من جميع الجهات، لأنه العلة الذي خلقتني إذا كانت مثل احتاجت إلى خالق، وإذا احتاجت إلى خالق الخالق يحتاج إلى خالق، وهكذا يصير تسلسل، التسلسل باطل. بدليل بسيط، الآن لو تبني بناية ويقال لك هذا البناية ما تنبني إلا إذا وقع المعاملة فلان، فلان يقول ما وقع إلا يوقع فلان، فلان يقول ما وقع إلا يوقع فلان، واستمرت العملية ولم تتوقف، توقيع ألف متوقف على باء، وباء على جيم، وجيم على دال، واستمرت بدون توقف. إذا استمرت البناية تبنى أو لا تبنى؟ طبعا لا تبنى بالتأكيد، لابد أن تقف المسيرة عند مقطع أو عند موجود، هذا الموجود ما يتوقف على شيء آخر قبله. هذا معنى أن الله عز وجل خالق غير مخلوق، هذا الخالق الذي أوجدني حتما ما أوجدني عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أبدا، حتما خلقني لأداء رسالة في الحياة، وهذا الرسالة الله ما يستفيد منها نهائيا، المستفيد الأول والأخير هو الإنسان في واقع الأمر. الغرض من كل شرائع الدين، من كل رسالات الدين، الغرض إسعاد الإنسان. أرجوك الدين ماذا يتضمن؟ لو تفحص أوليات الدين، تفحص كل مكونات الدين، مكونات الفكرية ومكونات العملية، الدين ما يشتمل إلا على ما يسعد الإنسان، لكن بتشخيص الله سبحانه وتعالى. قد عقل الإنسان ما يدرك بعض الأشياء، قد الإنسان لو يترك له العنان في بعض المسائل يقول هذا حلال، لكن الدين يقول حرام. قد العقل لو يترك له العنان يقول هذا حرام، لكن الدين يقول حلال. في أشياء عقل الإنسان ما يدركها. لا تتصور أن كل شيء تقدر على قدر عقلك، إذا وافق العقل فهو مقبول وإلا فلا. قسم من الناس الشكل يستعمل الاستحسان، أي شيء يلائم ذوقه يقبله، ما يلائم ذوقه ما يقبله. أولا الذوق غير العقل، العقل في قضايا عقلية يعبر عنها ضرورية، هذه ما يمكن أن تختلف مع الدين على الإطلاق، ما تتعارض مع الدين. وعندنا ذوق، الذوق الاستحسان الشخصي المزاجي، هذا ما تبنى عليه الأحكام أبدا. نأتي إلى العقل، العقل في أشياء يدرك أحكامها، لكن في أشياء ما يدرك أحكامها. هو هذا معنى الدين، وإلا لو كان العقل يدرك كل شيء الدين ما كان نحتاج إلى، إنما نحتاج إلى الدين لأن الدين يكمل ما فات العقل. العقل يمشي معك إلى منطقة معينة، أما يوصل إلى منطقة ما يعرف كيف، نعم يضع لك الأحكام. يعني أفرض مثلا النظام الاقتصادي للمجتمع، قد العقل بعض الأشياء يدركها بالتأكيد أنه يجب أن يقوم على العدل، لكن جزئيات العدل، تفاصيل العدل، حقوق العامل مثلا، حقوق الرجل، حقوق المرأة، حقوق الوالد، حقوق الولد، لاحظ جيدا، هذه مسائل ما يدركها العقل. مسائل الميراث مثلا، فلان يرث بالشكل الفلاني، مثلا فلان له السدس، هذا له الثلث، هذا له الربع، هذه التفاصيل لو تركت لعقل الإنسان، عقل الإنسان ما يدركها أبدا. وهذه التفاصيل كلها إنما بنيت على أساس محاسبات دقيقة يوحظ فيها حاجة الإنسانية، يوحظ فيها العدل، لكن بمستوياته الدقيقة. أعود، الله عز وجل إذا خلق كل شيء من أجل الإنسان، يا ابن آدم خلقت الكائنات لأجلك وخلقتك لأجلي، لأجلي يعني لعبادتي، وعبادتي تعود عليك بالنفع. وكمل لهذا الإنسان، وفر لهذا الإنسان جميع مستلزمات السعادة بدون أي نقيصة أبدا. وإذا أحيانا تلاحظ نقيصة في الحياة، النقيصة ناشئة من سوء تصرف الإنسان. الله عز وجل ما يخلق فقير أبدا، ولا يخلق كافر أبدا. على مستوى الإيمان خلق الناس على الفطرة، المرء يخلق موحدا بفطرته، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما جاء في الرواية. وإلا لو ترك الحالة هذا الإنسان ولو بدون مربي، ثم تسأل بفطرته يجاوبك أنه قطعا أنا لا بد لي من خالق، ما معقول أنا انولدت بالشيء، قطعا لا بد لي من خالق، بترك على فطرته. لاحظ جيد، ما يجاوبك أن الذي خلقني هو الصدفة أبدا، ولا يجاوبك أن الذي خلقني هو الطبيعة العمياء الصماء، ما ممكن، فاقد الشيء لا يعطيه، كيف يمكن للطبيعة العمياء الصماء أن تخلقني؟ حتما الذي خلقني موجود كامل وعادل وحكيم وحي وقادر على كل شيء، هذا بفطرته، هذا على مستوى إيمان. على مستوى غنى وفقر، الله عز وجل خلق للأشداق أرزاقا، ما ممكن يخلق إنسان ما يوفر له ما يشد حاجته، لكن كيف يوفر له حاجته؟ يوفر له حاجته بأسلوبين، إذا نقص واحد منهم نشأت المشكلة الاقتصادية. الأسلوب الأول هو عبارة عن التكوين، يعني كون خلق من النبات ومن الحيوان، ويسر الكرة الأرضية بشكل بحيث يمكن أن تكون منتجا لمعاش العباد، هذا واحد. الشيء الثاني عن طريق التخطيط الديني والتشريع الرباني، الله عز وجل وضع أحكام، وضع زكاة غير الزكاة، كيفية المعاملات، يعني نظام الاقتصاد الإسلامي. فإذا الإنسان أحسن استثمار موارد الطبيعة بالطريق الصحيح، وأحسن التصرف بها من خلال تشريع الله تبارك وتعالى لم يبق فقير على وجه الأرض أبدا. لو أن الناس طبقوا رسالة الله عز وجل 100% لم يبق فقير على أرض الله أبدا. مشكلة الفقر إنما تنشأ إما من سوء استثمار موارد الطبيعة، سوء التوزيع، يعني وجود ناس هؤلاء يعدون على موارد العباد فيستأثرون بها لأنفسهم، يعني من الاحتكار، من الأثر، من الاستغلال، استغلال جهد الغير، العدوان على عمل العامل مثلا، ويأتي من عدم تطبيق أحكام الله تبارك وتعالى. من أحد هذين الأمرين تنشأ المشكلة، وإلا الله عز وجل خلق الإنسان ووفر له كل شيء، مكن الإنسان أولا أعطاه العقل، العقل الجبار الذي يستطيع به الإنسان أن يغامر في السماوات والأرض. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. مكن الإنسان عقل الإنسان هذه الإمكانية الضخمة، أول نعمة كبرى أنعم الله بها على الإنسان بعد نعمة الحياة. اثنين أعطاه الإرادة الاختيار، جعله كائنا مختارا يمكن أن يفعل وأن يترك، بينما سائر الموجودات مسخرة، حتى الملائكة، الملائكة مسخرة، الملك ليس بوسعه أن يفعل أو يترك، إنما هو مجبر، ولهذا الملائكة غير مكلفين، المكلف هو الإنسان، لأن الإرادة والاختيار أساس التكليف. إذا تجبرني ما تقدر تكلفني، بعد ما أستحق الثواب ولا أستحق العقاب. الله عز وجل أعطى الإنسان الاختيار، أعطاه العقل، أعطاه الاختيار، يسر له سبل الحياة، بعد خلق له الفطرة الصالحة، خلق له في نفسه ما يهديه نحو الخير، إنا هديناه السبيل فإما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، هذه الهداية التكوينية المعبر عنها مضافا للهداية التشريعية المتمثلة ببعثة الأنبياء لا سيما خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تقويم الإنسان ليس المقصود منه فقط التقويم الجسدي، إنما التقويم الروحي والمعنوي، عقل الإنسان، اختيار الإنسان، قدرات الإنسان. لكن يعود فيقول ثم رددناه أسفل سافلين، يعني هذا الإنسان لو خلي عن مقومات المعنوية الواقع هو أسفل مخلوق. عجيب، هذا الذي هو أعظم مخلوق إذا فقد مقومات المعنوية يتحول إلى أسفل مخلوق. القرآن الكريم يقول إنهم كالأنعام بل هم أضل، يعني هؤلاء حتى دون مستوى الحيوان. عجيب إلى هذا المستوى. نعم، الإنسان عند قدرة للتسامي أن يفوق مستوى الملائكة إذا غلب عقله على شهوته، لأن الملك ما عنده شهوة حتى يعيش معاناة، بينما الإنسان عنده عقل وشهوة، فإذا غلب عقله على شهوته ارتفع إلى فوق مستوى الملائكة، وعند استعداد للهبوط هذا والانحطاط أن يكون دون مستوى البهيمة. لذا القرآن الكريم يقول الإنسان بمقتضى طبعه عند استعداد أن يكون في أحسن تقويم، وهكذا أردنا له، وهكذا زودناه، ولكن جعلنا له الاختيار، فبسوء اختياره يمكن أن يرد إلى أسفل سافلين. ولكن متى؟ إذا فقد المقومات المعنوية. ما هي المقومات؟ قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير مقطوع هذا الأجر. من الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ الإيمان والعمل الصالح قطعا هو أساس الشريعة. الشريعة جاءت لإصلاح الإنسان على مستوى العقيدة، وإصلاح الإنسان على مستوى السلوك، والإنسان أول ما يفتح عينه على الحياة لكي يستقيم لابد أن تكون عنده رؤى صحيحة وأن تكون عنده أيضا ماذا سلوكية صحيحة وخاصة الشاب. وأرغب هذه الليلة أن أركز حديثي على الشباب، لأن الشباب بداية انفتاح الإنسان على الحياة في الدنيا، بداية دخوله لطاعة الامتحان الاختبار الكبير الذي أعد الله تعالى له الإنسان. الشاب كتلة من القدرات، هذه القدرات إذا لم تنضبط بضوابط دينية معينة تتحول إلى متفجرات تدمر الإنسان وتدمر المجتمع في واقع الأمر. كتلة من القدرات، قدرة من الصحة، قدرة نعم من ماذا؟ من العمر، قدرة من المال، قدرة قدرات تجتمع في الشباب، وكتلة من الغريزة. الغريزة إذا لم تحكم السيطرة عليها تؤدي لهذا الإنسان إلى أن يتردى بهاوية الجريمة فيجني على نفسه وعلى المجتمع. ولذا ورد في بعض الأحاديث أن الشباب شعبة من الجنون، الشباب شعبة من الجنون، إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى أن المنطقة والمرحلة مرحلة خطرة إذا لم تحكم السيطرة عليها تؤدي إلى تصرفات غير عقلائية، تؤدي إلى نشاز، تؤدي إلى عدوان على الآخرين. ولهذا الشاب أول ما يفتح عينه على الحياة من الضروري أن يعرف ما له وما عليه. الإمام الصادق سلام الله عليه في كلمة له يقول العلم بأربعة أشياء: أن تعرف من خلقك، مبدأك تعرفه، ثانيا أن تعرف ما صنع بك، ما الذي صنع الله بك من نعم حتى تعرف عظمة هذا الخالق ومسؤولية هذه النعم، ثالثا أن تعرف ما أراد منك. الله لما صنع بك هذا أعطاك الصحة، الشباب، المال، الفراغ، قطعا أراد منك أشياء، هذه الأشياء لصالحك أيضا. ماذا أراد منك؟ ورابعا أن تعرف ما يخرجك من دينك. أول شيء يجب على الشاب أن يتقن هو أن يعرف عقيدته معرفة صحيحة، مر عن طريق الكتاب، مر عن طريق الدرس، عن طريق المحاضرة. وأؤكد لكم أنه المناهج الدراسية الأكاديمية لا تغني أبدا لكفاية الشاب من الناحية العقائدية، لا بد للشاب أزاء الدراسة الأكاديمية أن تكون له دراسة دينية بمستوى معين. ما أقول لازم يصير علامة باختصاص، لا، ولكن الضرورات يعرفها، يعني يدرس لكتاب بالعقائد، إما يطالع الكتاب إذا عنده قدرة يستوعبه، أو يدرس عند أحد، أو يسمع لك المحاضرة. العقائد الرئيسية لا بد من اتقانها، لأن الخلل العقائدي يؤدي إلى إشكالات على الدين. يبدأ هذا الشاب يشكل ليش المسألة الفلانية كذا وليش القضية الفلانية كذا، وهذا ناشئ من عدم إتقان الأسس الاعتقادية. هذا أولا. ثانيا لا بد للشاب أن يطلع على أحكام الله عز وجل، أوامره ونواهيه، يعني المسائل الفقهية ذات الصلة بسلوكه. هو لما يكون طالبا أو كاسبا أو موظفا أو تاجرا، أول شيء قطعا في ممارسة حلال وفي ممارسة حرام، فلا بد أن يعرف الحلال من الحرام. وقد ورد أن التاجر فاجر ما لم يتفقه، التاجر فاجر ما لم يتفقه. ولذا ورد عن علي سلام الله عليه يقول من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا. فتعلم مسائل الحلال والحرام هذه مسألة في غاية الأهمية، من المسائل المهمة بالنسبة للشاب في أول انفتاحه على الحياة، هو أن يلتمس الصديق الصالح الذي يدله على الله عز وجل، لأنه إذا بقى وحده يستوحش في الطريق، لكن إذا رأى رفقة خير هذه الرفقة تشده إلى الله عز وجل، راح يشجعه على أن يواصل هذا الدرب، ويعرف أنه ليس وحده في هذا الطريق، وإنما معه رفاق خير يهدونه في هذا الدرب. ولذا كان الحسين سلام الله عليه يوصي ولده علي الأكبر بأن يكون له رفاق خير، وكان له جل من صحاب الخير من أصدقاء الصالحين الذين صحبوه في حياته، ويذكر المؤرخون فلان وفلان وفلان، وهكذا سائر الأئمة سلام الله عليهم. الصاحب الصالح مهم، وهذه من وظيفة الأب أيضا، إذا استطاع أن يلتمس لابنه صاحبا صالحا، الصاحب الصالح مهم، حتى لا يتصور الولد أنه تحت سيطرة الأب دائما وأن الأب يتحكم به في كل شيء، يتصور أنه نعم هو مقفل على حياة أبيه. لا، كلما يكون عنده صحبة صالحة يفهم أن هذه الصحبة في واقع الأمر من شأنها أن تشده إلى الله عز وجل، أن هؤلاء كما هو يتحمل مسؤولية، هؤلاء يتحمل المسؤولية، هو يتحمل المسؤولية أيضا، يشعر أن المسؤولية ما تختص به فقط وإنما تتناول غيره، وأن له معينا في هذا الدرب، وهو الدرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو درب طويل بالتأكيد، ويحتاج إلى كفاح مستمر، ويحتاج إلى طلب عون من الله عز وجل. الشباب إذن من وظائفه أن يلتمس الصاحب الصالح. من أهم المسائل المرتبطة بحياة الشاب المسلم هو أن يعرف مسؤوليته في الحياة، هو يعيش في مجتمع، لا يكون أنا يهمني نفسي فقط، لا، المفروض أني مسؤول عن مجتمع، هنالك قضايا يمكن أن أقدمها للمجتمع، هنالك خيرات يمكن أن أبذلها للمجتمع، هنالك أمر بمعروف نهي عن منكر، النتيجة أنا لي دور كشاب في الحياة، ما متروك شكل أبدا، ودور كل إنسان بحسبه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من المسائل المهمة أن لا يتعطر الشاب أو يتحجم بحجم معين، يغفل نفسه على مجموعة معينة، ويكون إنسان متحجر يكون عنده موقف سلبي من الآخرين، لا، خليك منفتح على الآخرين. هذه من المسائل المهمة في حياة الشباب. كثير من الشباب ضاعوا لأنه القفل على مجموعة معينة، فلا يظنون أن الحق في غير هؤلاء. لا، عليك بالسؤال، عليك أن تعرف الحقيقة، عليك أن تسأل، أن تسمع. لاحظ من جملة الأمور التي ذكرها الله عز وجل في رسوله الكريم، لما جماعة عابوا على الرسول قالوا بأنه أذن، القرآن الكريم يقول قل أذن خير لكم، يعني الرسول أذن لكن أذن خير لكم، يسمع من الكل ويحترم رأي الكل، صحيح بالنتيجة لكم دينكم واليدين، لكنه كان يعيش الانفتاح، قل أذن خير لكم. كثير من الشباب ضاعوا لأنه هذا عاش بجو منغلق وما عنده استعداد بأن يسأل ويعرف الحقيقة، فلهذا بقى الإعوجاج في حياته إلى آخر حياته للأسف الشديد. بهذا الأسلوب يضيع الإنسان في واقع الأمر. لا، أنت كشاب متفتح عليك أن تسأل، ليكن تعمل بقاعدة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. قسم تأخذ العصبية يقولك معقولة يعني أبوي طريقته غلط؟ نعم، ممكن أبوك تكون طريقته غلط، أنت ما ملزم أن تعمل بكل ما عمل أبوك، أنت انظر أنه ما أخذ به أبوك هل هو حق أو باطل، ربما تكون طريقته مغلوطة، ربما يكون نعم عمل عمل غير منسجم مع الشريعة، ربما يكون عنده تخلف ذهني مثلا، أنت رجل متفتح ثقافتك بمستوى أعلى، فتقدر تسأل إلى أن تصل إلى الحقيقة، سواء في مسائلك العقائدية أو في مسائلك الفقهية أو في مسائلك الاجتماعية الأخرى. هذه من وظائف الشاب. من أهم وظائف الشباب هو أن الشاب عليه أن يبني نفسه من الناحية الروحية كما يبنيها من الناحية الثقافية. يعني العلم وحده ما يشفع للإنسان، في كثير من الناس عندهم علم لكنه علمهم ما قدر يعصمهم في المزالق الحادة، ما قدر يعصمهم علمهم، الذي عصمهم هو عبارة عن الطاقة الروحية. الطاقة الروحية من أين تأتي؟ من تقوى الله، من خشية الله، التوبة لله عز وجل، وبعد العلاقة الروحية الولائية بأهل البيت سلام الله عليهم. لما اقول مسائل روحيه، المسائل الروحيه ذات شعبتين. الشعبه الاولى عباره عن التقوى وما يرتبط بها، الخوف من الله عز وجل، خشيه الله، والثاني ولايه محمد وال محمد صلوات الله. الامام الباقر سلام الله عليه يقول: بادروا شبانكم قبل ان يبادرهم المرجئه. المرجئه فرقه ضاله كانت. الامام الباقر يقول: اسرعوا في اصلاح شبابكم وفي تنشئتهم على ولايتنا قبل ان تسبقكم هذه الفئه الضاله، ولايه اهل البيت عليهم السلام. نعتقد انها اساس مثيل من اسس الدين. لماذا هذه العلقة بآل البيت عليهم السلام؟ هذا التمسك بأهل البيت، هذه الشعائر لأهل البيت، التأكيد على ولاية أهل البيت عليهم السلام، هذه ليست مسألة عاطفية أبدا. نحن نعتقد بأن الدين الصحيح، الدين الكامل، الدين المبرئ للذمة، هو ما كان على نهج محمد وآل محمد صلوات الله عليه. يعني بتعبير أوضح، الدين يبدأ بمعرفة الله عز وجل. كيف أعرف الله عز وجل؟ يجي واحد يصور لله بأنه ينزل على حمار له في حديقة من الحدائق ويصيح: هل من طالب حاجة فأرجو حاجة فأقضي حاجته مثلا. لكن يأتي أهل البيت عليهم السلام فيصورون بأن الله عز وجل كما صور نفسه، قال: ليس كمثله شيء، الله عز وجل ليس جسدا حتى يتحرك من هنا إلى هنا، الجسد إذا انتقل قطعا يخلو منه مكان ويشغل حيز آخر من المكان. الله عز وجل موجود في كل مكان، فقطعا هو ليس جسد، لأن الجسد إذا شغل مكانا خلا منه مكان، والله في كل مكان. واحد سأل من الإمام رضا سلام الله عليه، قال: يا ابن رسول الله، متى كان ربنا؟ الله متى وجد؟ كأن السائل يتصور أن الله عز وجل ما كان موجود ثم وجد. قال: متى كان ربنا؟ قال رضا عليه السلام: متى لم يكن حتى كان. متى لم يكن حتى كان، هو شفت ما كان حتى تقول لي متى كان؟ هو دائما كائن ودائما في كل مكان. الله عز وجل لتعرفه حق معرفته الواقع تهتدي إلى ذلك على ضوء تعليمات محمد وآل محمد صلوات الله عليه. لكي تعرف عدل الله عز وجل تعرفه عن طريق آل البيت. تدوم كثير من النظريات ذهبت ذات اليمين وذات الشمال. قسم قالوا الإنسان مجبور على أفعاله، العاصي لما يعصي مجبور، الله أجبره، الله يجبره على المعصية والله يعذبه، حاشا لعدل الله عز وجل. نظرية أهل البيت تقول: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. زين، النبوة، النبوة لتعرفها حتى معرفتها لا بد أن تأخذها عن طريق أهل البيت عليهم السلام. ليش؟ لأنه جماعة قالوا بأنه العقل ما يدرك حسن الأشياء وقبحها قبل أن يجي الشرع أبدا. العقل ما عنده حكم، فإذا ما عنده حكم، المعجزة الذي تأيد صدق النبي صلى الله عليه وآله، المعجزة إذا يمكن أن تجري على يد الكاذب، أليس كذلك؟ لأنه إذا العقل ما عنده حكم قبل الشرع، معنى ممكن المعجزة أن تجري على يد الكاذب. وإذا أمكن إجراء المعجزة على يد الكاذب، كيف نثبت النبوة؟ شايف؟ بينما أهل البيت لا، التزموا بأن العقل يحكم بحسن الأشياء وقبحها قبل الشرع، وعن هذا الطريق نعرف الله ونعرف صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله. الإمامة كذلك، كثير من الناس قالوا بأن الإمامة مسؤولية بشرية، الناس هم يختارون لأنفسهم، وهذا ما ممكن قطعا. أهل البيت أجابوا أنه لا ما ممكن، لأنه الإمام كقيادة للمجتمع وكمرجعية علمية ودينية للشرع بعد النبي صلى الله عليه وآله، ما ممكن أن تتم بالاختيار البشري. لو كانت تتم بالاختيار البشري لكان النبوة تتم بالاختيار البشري، يشعث نبي من الأنباء يأتي عن طريق شورى، ما ممكن أبدا. الله أعلم حيث يجعل رسالته، والإمام امتداد لمقام النبوة، إلا أنه لنبي بعدي. فإذا لابد أن تكون عن طريق النص، والنص بالرباني، والشاهد على ذلك الأنبياء السابقون 124,000 نبي، أبدا ولا واحد منهم نصب وصيه عن طريق الشورى واختيار الناس نهائيا. جميع الأوصياء السابقين نصبوا نصبا ونص عليهم نصا، ونبينا ليس بدعا من هؤلاء. ثم لو كان الأمر عن طريق الاختيار البشري لكان النبي صلى الله عليه وآله يضع نظام لكيفية الاختيار، من الذي يختار وكم عدد الذين يختارون. الآن الرسول لما أخبرنا بحكم الميراث أعطانا نظام الميراث، ما ترك الميراث في الشكل سوداء. كذلك لو كان المسألة متروكة للاختيار البشري لكان الشريعة تضع نظام لقضية الاختيار البشري، شلون أختار أنا. ثم الإسلام الذي نظمنا الصغير والكبير من شؤوننا، يعني حتى حينما تدخل الحمام يعطيك تعليمات ويعطيك آداب، معقولة يترك مسألة قيادة المجتمع سدى أن العباد هم يختارون لأنفسهم ما يريدون؟ أبدا. فلذا نظرية أهل البيت عليهم السلام، والتي هي نظرية الإسلام الأصيل، أن الإمامة لا بد أن تكون عن طريق النص والنصب الإلهي، وهذا ما صنعه رسول الله، وأوضح نص على إمامة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين روحي له الفداء، ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وهذا نص دامغ لا نقاش فيه، مضافا إلى حديث: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. مسألة المعاد أصول الشريعة أحكام الدين لا يمكن أن نتعرف عليها بشكل تام وسليم إلا من خلال محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت علاقتنا بهم بهذا المستوى. ولاية أهل البيت عليهم السلام مر بمعنى اتباع منهجهم، مر بمعنى محبتهم، مر بمعنى الاعتقاد بمقاماتهم عليهم السلام. من أهم مقاماتهم هو ما ذكرته: المرجعية العلمية والدينية بعد النبي، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. اثنين: المرجعية السياسية بعد النبي صلى الله عليه وآله، من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني هم القادة وهم المرجعية الدينية والعلمية بعد الرسول، هذا ثانيا. ثالثا: لهم مقامات معنوية لا يتسع المقام لتعدادها، مقاماتهم الأخرى، مناقبهم، معجزاتهم، كراماتهم، هذا حديث طويل. ولكن الولاية في جانبها الآخر، يعني على مستوى تكليفنا نحن كمكلفين مسؤولون ماذا؟ مسؤولون عن اتباع منهجهم، ومسؤولون عن محبتهم عليهم السلام. اتباع منهجهم لأن منهجهم صورة طبق الأصل من منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمير المؤمنين عليه السلام، أعرض كل أنماط سلوك عليه السلام، أعرضها على الكتاب، أعرضها على السنة المحمدية المطهرة، لم يشذ تصرف واحد من تصرفات أمير المؤمنين عليه السلام عن كتاب الله وسنة نبيه. هذا التاريخ شاهد على أن علي عليه السلام صورة طبق الأصل عن الكتاب وعن السنة. وكذلك الحسن، وكذلك الحسين. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، هذا في جانب منهجهم، وفي الجانب الآخر ولايتهم بمعنى محبتهم. هذا المعنى يشترك فيه جميع المسلمين، ما يختلف عليه اثنان، بل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مودة أهل البيت عليهم السلام جعلها الله عز وجل علامة الإيمان، لاحظ، بحيث أن المبغض لهم يخرج من ربقة الإيمان، يخرج من عصمة الإيمان، لأنها من ضرورات الدين. ولذا أجمع المسلمون على اختلاف مشاربهم، أجمعوا على مودة أهل البيت عليهم السلام، على محبتهم. إنما اختلفوا في قضية اتباع المنهج، قسم يقول أن أهل البيت كغيرهم، أنا أتبع علماء آخرين من الأمة، قسم يقول لا، أنا إذا دار الأمر بين أهل البيت وبين غيرهم أقدم قولهم على قول غيرهم. وهؤلاء هم الاثنى عشرية. نعم، هذا فرقنا عن غيرنا في مسألة الاتباع، أن الغير يجعلهم كغيرهم، بينما نحن وفق أدلة عن النبي صلى الله عليه وآله كحديث الثقلين نعتقد أن لهم الأولوية. إذا ما اختلفت كلمتهم مع كلمة غيرهم دائما هم المرجع حينئذ. إذا اختلف الناس فالمرجع علي، إذا تعارضت الكلمات فالمرجع علي. مع وجود علي سلام الله عليه لا فتنة أبدا. أخي، قسم أيام النزاع بين علي ومعاوية قسم اعتزلوا الاثنين، قالوا هذه فتنة ما ندخل بها. لا أبدا، الفتنة إذا التبست الأمور، أما إذا كان علي موجودا ما في التباس، دائما الحق مع علي، ما في فتنة. الفتنة إنما تكون إذا التبس الأمر. وكذلك يوم عاشوراء، يوم عاشوراء لا التباس في الأمر. في الطرف الآخر الحسين سلام الله عليه، إذا كان في طرف يزيد وابن سعد، في الطرف الآخر الحسين، والحسين هو جزء لا يتجزأ من النبي، حسين مني وأنا من حسين، الحسين ريحانتي من الدنيا، سيد شباب أهل الجنة قطعا الحق معه، لا شك ولا إشكال في ذلك. إذا ما معنى أنها فتنة وأننا نعتزل الفريقين؟ هذا كلام إنسان في الحقيقة إما ساذج وإما إنسان مغلظ. وإلا في قضية الحسين عليه السلام الحق واضح، أن الحسين سلام الله عليه أراد أن يعيد الحق إلى نصابه، أراد إحقاق الحق وإقامة العدل وإنصاف المظلومين، ولذا حشد عليه السلام كل ما يستطيع من طاقات من أجل تقديمها في طريق جده صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون ضمانة لبقاء الإسلام. الحسين ضحى لا فقط بكبار السن بل حتى بصغار السن، لاحظ الشباب ومن هم لم يبلغوا الحلم حتى من هذه الطبقة، أيضا قدم الحسين ضحايا يوم عاشوراء، كأنه الإمام عليه السلام كان يهم أن يحشد أكبر قدر ممكن من التضحية، لأن هذه التضحية ستفجر الموقف أشد فأشد ضد الظالمين ضد الطغاة. ولذا ما اقتصرت التضحية على الشيوخ والكهول فقط، أو حتى الشباب الذين بلغوا الحلم فقط، وإنما من لم يبلغوا الحلم كالقاسم بن الحسن عليهما السلام، ابن أخي أبي عبد الله، القاسم الذي كان له موقع متميز في قلب الحسن وفي قلب الحسين. الحسن المصطفى عليه السلام عنده أولاد كثار، لكن القاسم له موقع خاص. كان القاسم عليه السلام أذكى أولاد الإمام الحسن كما جاء في بعض الروايات، وكان أفهمهم وكان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله، والحسن هو من المشبهين برسول الله. ولذا كان الحسين عليه السلام يعتز بالقاسم اعتزازا خاصا. فإنه إذا نظر إلى القاسم كأنه ينظر إلى أخيه المجتبى عليه السلام. لما رأى وحدة عمه الحسين يوم عاشوراء أقبل مستأذنا قال يا عم هل من رخصة؟ قال بني أراك عزمت على الموت. قال كيف لا يعزم على الموت من يراك وأنت لا ناصر لك ولا معين؟ قال له بني قاسم وكيف تجد الموت وأنت تقدم عليه؟ قال يا عم إنه أحلى إلي من الشهد. هذا وعمره قرابة 13 عاما، تصور يتفجر وعيا وحماسا وفداء بين يدي عمه الحسين عليه السلام. قال له الحسين عليه السلام بكلمة عن قلب منكسر، قال له بني قاسم ولكنك وصية أخي الحسن، يعني الحسن أوصاني بك، ولكنك وصية أخي الحسن. أجابه القاسم بكل أدب واحترام قال يا عم ولكنك وصية أبي الحسن أيضا. قال كيف؟ قال أوصحني أيضا أبي الحسن عليه السلام أنه كن إلى جنب عمك ناصرا ومعينا. ثم جاء به الإمام الحسين إلى خيمة باسم الإمام الحسن، فيها أرملة الإمام الحسن رملة رضوان الله عليها أم القاسم عليه السلام. فتحوا صندوقا أخرجوا من هذا الصندوق عمامة من عمائم الإمام الحسن فألبسها للقاسم عليه السلام، وألبسه ثياب أبيه، ألبسه لامة أبيه، تقلد سيف أبيه. ثم أخرج رقعة قال يا عم هذه الرقعة أوصاني أبي الحسن أن إذا ضاق صدرك فافتحها وقرأ ما فيها ستجد فيها فرجا ومخرجا. فتح الرقعة وإذا مكتوب فيها ولدي القاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصرن في نصرته. قدمها لعمي الحسين عليه السلام فبكى أبو عبد الله قال حسين يا جاسم نيتكم على الوحد، قال حسين يا جاسم نيتكم على الوحد بس انت بس انت وبفاضل ناصر ما بقى عندي، وهذا الحرم مرتاع تظل محير بعدي، انت وداعت الله روح وانا بالاثر خطار. وهكذا ودعه الحسين عليه السلام. يقول الراوي لقد اعتنق حتى سقط الى الارض، ثم بلغت النوبة الى وداع بنات رسول الله، فصاح الحسين عليه السلام يا زينب يا ام كلثوم يا فلان وفلان هلمن وتزودن من وداع القاسم. الى اين يودعون القاسم؟ يودعونه ليكون ضريبة للسيوف والرماح، لزمة ترشى بسكينة وعمته بحلقة شمة، ومن الخيم مدوشة طلعت تنادي أمه يا ابني يا جاسم الوقت حيلك العمة ضمه، إلها اليوم أنا باخرتك بالك تخيب ظنوني، الصارمة وناداها يا والد ادعيلي عمي وحيد بكربلاء من أضم من حالي. بعد عند وصية القاسم عليه السلام لأمه رملة، وصيت يما وصيت سمعين لفظ جوابي، شبال لا شفتي رب الله ذكر شبابي، محرم من شم الهوى من دون كل أصحابي، عطشان يا والدة يا حين الشرب ذكريني، المن المن الشمع والمن الحنه يا جاسم من دمع محرم يا سحايا والح للشباب ما سألنا يا بعمر ومن انقطع صدنا برز نحو القوم يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن صدق النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن نجل الحسن صالح قال يومي ودعا صمت على القوم حومي رفع وقال للرايات قومي عن دربي وصيرت يا عبد البر بعد ما فالكتايب برجلي الأجدي أسف والسيف نخدي ضرب جاسم وجاسم ما دربي طاح وصاح يا عم المشكر أقبل إلى أقبل القاسم عليه السلام نحو ميدان القتال وقاتل قتال الأبطال قتل منهم مكتبه حتى انقطع شسع نعله فأهوى عليه يشده فرآه عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي وقال عليه آثام العرب لأثكلن به عمرو الحسين فما ولى عدو الله حتى ضرب مولانا القاسم على أم راسه ففلق آمته رحم الله من نادى وسيده أيها قاسما هل من مناد وحسنا وحسينا فصاح يا عماه أدركني فأقبل إليه الحسين وقتل قاتله ثم جلس عنده يقول بني قاسم عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك شيئا بشي وناداه يا جاسم إيش بيدي بشي وناداه يا جاسم إيش بيدي يا ريت السيف قبلك حاج وريد هاني لكم تخلوني وحيدي وعلى خيم يا عمي قوم تفتر. يقول المؤرخون الحسين عليه السلام لما قتل قاتل القاسم وأقبل نحو القاسم عليه السلام كانت الغبرة الشديدة تحول بين الحسين وبين بنات رسول الله فلم يعلمن بما جرى إلى أن انجلت الغبرة وإذا بالحسين عليه السلام أقبل وهو يحمل القاسم على صدره ورجلا يخطان في الأرض جاء به جعله بجنب علي الأكبر وقتل حوله من أهل بيته يا أبا وما الددى ما بين أخوته بشاعدهم يا ولي وهم موته بس ما سمعن النسوان صوته طلعت عمته تصيح الله أكبر مبارك بيها بسبعين ألف جابك عن الحين بدم النحر حدك آيه خضبوا وما شابوا وكان خضابهم فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم تقبل عملنا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أوات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.